بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. الآن نتكلم عن أسباب الانحرافات الفكرية المعاصرة، وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسباب عامة، ونقصد بها الأسباب التي وجدت في الأمم السابقة، ووجدت لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا تزال توجد إلى اليوم. من هذه الأسباب الجهل. إذا انتشر الجهل وجد الانحراف، وكلما وجد العلم ضعف الانحراف. فالجهل بالكتاب والسنة وبأصول الدين وعقيدته وأحكامه وحكمه يجعل النفوس قابلة للانحراف والبدع والضلالات كما هو معلوم. وهذا يفيدنا فائدة مهمة جدا، وهي أن التأصيل العلمي من أعظم أسباب مواجهة الانحراف. ليست سعة الثقافة ولا قوة العقل ولا فرط الذكاء ولا أي أمر آخر يكون سببا في الثبات على الدين والعصمة من الفتن والانحرافات. وإنما هو العلم المؤصل الشرعي. وسر ذلك أن الانحرافات أساسها شبهات الشيطان، وهذه الشبهات إنما تقع على من قل علمه. في زمننا الحاضر مثلا تنتشر الشبهات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذه الوسائل هي طرق للخير وطرق للشر. فكما ينتشر الخير والحمد لله بهذه الوسائل، أيضا ينتشر الشر بهذه الوسائل. من يتلقف الشبهات؟ من قل علمه. والدليل أن هذه الشبهة نفسها تمر على 10 أشخاص، نفس الشبهة، شبهة حول الدين، حول الإسلام، حول الرسالة، حول القرآن، التي هي شبهات المنحرفين، اللي هي شبهات الانحرافات الفكرية التي نتحدث عنها، تمر على 10. هل كلهم يتقبلون هذه الشبهة؟ الجواب لا. لو فتشت لوجدت من أهم الأسباب في من لم يتقبل هذه الشبهة من هؤلاء العشرة من كان عنده علم شرعي فهو مؤصل، فأصلا هذه الشبهة لديه جوابها ولديه الطريقة في التعامل معها فيما لو لم يعلم جوابها. انتبهوا لهذا الكلام، يعني الشبهة إذا وردت على المؤصل علما له حالتان، الحالة الأولى أن يعرف الجواب، سبق أن قرأ الجواب وعرف أن هذه الشبهة جوابها كذا وكذا في الحال، ماشي. الثاني أن لا يعرف الجواب لكن عنده طريقة في التعامل مع الجواب، وهو أن يسأل غيره أو أن يبحث في الكتب، يعني لتأصيله لديه يقين بأن هذه الشبهة غير صحيح. السبب بعد فضل الله عز وجل عليه وما وهب له إيش؟ العلم الشرعي. ولهذا ليست المشكلة في أن يوجد أناس قد يسمعون هذه الشبهة، لا، لأن انتشار هذه الشبهة بهذه الوسائل جعلها تنتشر فسيستمع إليها الكثيرون. لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة في المتلقين، هذه هي المشكلة. فإذا تلقاها من لا علم عنده دخلت الشبهة عنده فيحتاج خروجها والجواب عنها إلى معاناة لأنها ترسخت. والسلف رحمهم الله تعالى مثلا كانوا يحرصون الحرص الشديد على أن لا يستمعوا لأهل البدع، وعللوا ذلك خوفا من أن تقع شبهة فلا أعرف جوابها، مع أنهم أئمة. فكيف بمن ليسوا بأئمة؟ بل كيف بمن لا علم عنده أو علمه قليل مع أنه مسلم ومتمسك بإسلام؟ فهمتم هذا؟ إذن قسم ممن ترد عليه هذه الشبهات ممن هو مؤصل علميا إما أن يعرف جوابها في الحال، وإما أن يعرف الطريقة الصحيحة لإيش؟ لجوابها. خذوا هذه قاعدة مهمة جدا في الانحرافات الفكرية التي ترد والشبهات التي يريدها المستشرقون، المنصرون، العقلانيون، الملحدون، الزنادقة إلى آخره. التعامل معها بهذه الطريقة، إما أن تكون تعرف جوابها أو تعرف الطريقة لمعرفة جوابها. المهم ألا تستقر في العقل والذهن والقلب على أنها شبهة. بينما القسم الثاني من اللي ضربنا بهم مثل هؤلاء العشرة يتلقى في الشبهة وتستقر عنده وتضخم ويظن أنه لا جواب عليه لجهله، يظن أنه لأنه لم يعرف الجواب عليها إذا لا جواب عليه. ومن هنا جاءت أهمية التأصيل العلمي الصحيح المبني على الكتاب والسنة، لأنه يعصم من الفتن ومن الانحراف. يقابل ذلك أن قلة العلم والجهل أحد أسباب الانحرافات الفكرية. إذن السبب الأول ما هو؟ الجهل. كل ما قل العلم كل ما انتشرت فيهم الشبهات. ولهذا تجد أن المجتمعات أو الأقوام الذين يقل فيهم التأصيل العلم الشرعي تكثر فيهم البدع وتكثر فيهم الانحرافات الفكرية. واضح هذا ولا ما واضح؟ السبب الثاني ضعف الإيمان. وضعف الإيمان يتولد عنه شيئان: ضعف في قوة القلب ويقينه في عبوديته لله، والأمر الثاني تسلط الهوى والشيطان وأصحاب البدع والمنكر. فقوة الإيمان تحفظ الإنسان، والدليل على ذلك أن من العوام من هو قوي الإيمان ولا يستطيع أحد أن يغير عقيدته ولا دينه ولا فكره. والسبب قوة الإيمان، قوة العبودية لله، التعلق بالله، الصلاة، الطاعة، مشغول بالعبادة، مشغول بالطاعة، مؤمن بالله، معظم لله، معظم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معظم للشريعة، معظم للدين. هذا أي شبهة تنتقص من هذه الأشياء لا يقبلها. السبب الثالث الهوى. السبب الثالث انتشارات الفكر. السبب الأسباب العامة الهوى. والمقصود به اتباع هوى النفس وأمراض النفس كثيرة كما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى. حب الدنيا، حب الجاه، الشهوات، كلها تقود إلى تقبل الانحراف إذا كان يؤيد شيئا من هذه الأهواء. والمقصود بالهوى من يميل مع هواه فلا يحكم دينه ولا عقله، لأن الدين الصحيح ضد الهوى، ولأن العقل الصريح ضد اتباع الهوى. ومن ثم فالسلف رحمهم الله تعالى سموا أهل الانحراف أهل الأهواء. وترى هذا ينطبق على الجهمية والقدرية أهل الأهواء، كما ينطبق على الشيوعيين والحداثيين والليبراليين، هم أهل الأهواء يتبعون أهواءهم. ولهذا قلنا عنه سبب عام، ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه عن المشركين أنهم إنما يتبعون أهواءهم. والهوى يقود الإنسان إلى الانحراف عن الحق ولو كان يعلمه. يعني كفر من كفر من المشركين بالأنبياء، هل هو لأن عقولهم لم تستنتج أن هذا نبي صادق من عند الله؟ الجواب لا. اليهود الذين كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو النصارى الذين رأوه وسمعوا منه كلام الله عندهم دليل صحيح يوقنون به أن هذا ليس من عند الله؟ الجواب كلا. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليعلمون الحق وهم معرضون. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء يعرفون الحق، فإذا نظرنا مثلا إلى الكفار وجدناهم يعلمون أن رسول الله حق وأنه مرسل من عند الله وأن هذا الدين حق، لكن يجحدونه لأهوائهم. ومثله في المسلمين من دخل في انحراف أو بدعة أو حتى معصية فإنه يدخل فيها ليس بسبب عدم قناعته بها شرعا، وإنما بسبب الهوى. فصار الذين ينحرفون يسميهم العلماء إيش؟ أهل الأهواء. وما الفرق بينهم وبين صاحب المعصية؟ فرقوا بينهم بفارق، وهو أن صاحب المعصية يراها معصية ويسعى إلى التوبة، وصاحب الهوى يميل به هوى إلى أن ما معه من الهوى ومن الانحراف هو الحق فلا يتوب. وهذا هو السر ما قاله العلماء في الفرق بين التوبة وبين المعصية والبدعة، أن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. وليس مقصودهم أنه لا يمكن أن يتوب المبتدع، لا، لم يقل أحد من العلماء ذلك. الكافر والملحد واليهودي والنصراني والزنديق وصاحب البدعة كلهم يمكن أن يتوب، وفيهم من تاب. وإنما مقصودهم أن صاحب البدعة صاحب هوى، فمما يتوب وهو يرى الهوى هو الحق، قاده هوى فظنه حقا. ولهذا والعياذ بالله قد يبتدئ، انتبهوا لهذا الكلام، قد يبتدئ في بدعته وانحرافه عارفا بالحق فيقوده هواه إلى تغيير الحق. إذن السبب الثالث ما هو؟ الهوى. السبب الرابع من أسباب الانحرافات الفكرية هي القابلية النفسية لكل ما يقال، ونعني بذلك أن بعض الناس عنده ضعف عنده ضعف ضعيف، فيتقبل كل شيء. كيف نوضح هذه المسألة؟ انتبهوا لها. أخطر ما يمر به الإنسان أن يكون عقله وقلبه إسفنجيا، ومعناه أن يكون عقله وقلبه كالإسفنجة. الإسفنجة تمص أي شيء رطب، لا تميز بين الرطب الطيب والرطب إيش؟ غير الطيب، أليس كذلك؟ تعرفون الإسفنجة؟ تضعها في ماء تشفط ولا تأبى؟ تشفط. تضعها في ماء ورد تشفط ولا ما تشفط؟ تضعها في مكان وسخ رطب تشفط ولا تشفط؟ هل تفرق؟ ما تفرق. هذا شو يسمى؟ يسمى ايش؟ عقله وقلبه كالإسفنج. واذا طبقناه في عصرنا الحديث وجدنا من يتابع وسائل الاعلام يتابعها بعقل إسفنج، صح ولا لا؟ أي شيء واحد جالس يتكلم في مسألة رأسا يستمع. هذا يتكلم بكلام طيب وممتاز ومدلل من الكتاب والسنة، جاء واحد يتكلم بإثارة شبهات وطعن ولمز يشفط. وهذا العقل الإسفنجي هو الذي للأسف الشديد يمتص الشبهات. ويدخلها ثم يبدأ يبحث عيش عن جواب وعن علاج وعن وعن وعن. اليوم من أخطر الأمراض اليوم على الشباب وعلى الفتيات هذه العقلية الإسفنجية. طيب ما هو البديل؟ البديل العقلية البلورية. العقلية البلورية هي أن تجعل الحاجز لعقلك وقلبك بلور من زجاج، تبصر به لكن لا يخترقه ولا تخترقه الشبهات. نعم، قد تقرأ قد تستمع، أحيانا ما تستطيع أن تمنع، خاصة في وقتنا الحاضر لا تستطيع أن تمنع أي شيء، لكن من وفقه الله عز وجل فإنه يكون له عقل إيش؟ بلوري، يعني في زجاج يبصر به، يقرأ يستمع ما أدري إيش يميز، لكن إذا أرادت الشبهات أن تدخل لا، ما يدخلها إلا بإذنه هو. إذا أراد فتح لها البلور دخلها. وللمعلومية هذه النصيحة نصحها ابن تيمية لتلميذه ابن القيم، وحكاها ابن القيم، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه في أحد المجالس أورد على شيخه شبهات، سؤال سؤال سؤال. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تجعل قلبك كالإسفنجة. لأن كل الشبهات الواردة على الحق باطلة، فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ يعني الحق اليقيني كل الشبهات المثارة حوله باطلة، مثل ما أن الشبهات حول المحسوسات غير معقولة. لما أقول لك هذا كوب فيه ماء وتراه بعينك، أي واحد يجي يقول لك لا هذا الكوب هذه صورة لجهاز ما أدري إيه. فكذلك أيضا ما جاء بالأدلة اليقينية أنه حق فالشبهات حوله إيش؟ الأصل فيها أنها باطلة. نعم هي أنواع تحتاج إلى جواب، وبعضها فيها شيء من الإشكال، لكن في النهاية هناك جواب عليها. وأخطر ما يمر به الشباب والفتيات المدمنين لمتابعة هذه الأشياء، أخطر ما يمر بهم هذه الصفة. القسم الثاني من أسباب الانحراف، ونعني به الانحرافات الفكرية المعاصرة، هي كما يلي: القسم الأول ضعف المسلمين في العصر الحديث في تمسكهم بدينه، هذا سبب معاصر اشتهر في العصر الحديث أكثر منه من الأزمنة السابقة. لأن الأمة لو استمسكت بدينها لواجهت وقاومت الانحراف. السبب الثاني من الأسباب المعاصرة مؤامرة الأعداء، تخطيط الأعداء اللي تكلمنا عنه في قصة المؤامرة. فالأعداء لا شك وجهوا هجومهم إلى الإسلام وإلى العالم الإسلامي، ومن ضمن هجومهم افتراءاتهم على الإسلام واستخدام الاستشراق ثم الاستعمار ثم الغزو الفكري إلى آخره. السبب الثالث ضعف المسلمين حين لم يأخذوا بالأسباب التي أمرهم الله بها في القوى المادية. فصارت الغلبة في القوة للغرب، ومعلوم طبعا أن المغلوب في الغالب، طبعا ليس دائما، أن المغلوب يقلد الغالب، أن المغلوب في الغالب يقلد الغالب. فمثلا المذاهب الفكرية اللي نشأت في أوروبا، لو كنا أقوياء في ديننا وأقوياء في حياتنا الدنيوية، يعني في قوتنا وأخذنا بأسباب القوة المادية ما تسربت إلينا تلك الأفكار، إلا كتناقل أفكار بين الأمم، إنه في دارسين يقولون فيه كذا وفي كذا وفي كذا، في البلد الفلاني فيه كذا مذاهب وأفكار وكذا، ما تتسرب لو كنا أقوياء. لكن لما كنا ضعفاء صرنا ننظر إلى هؤلاء بمنظار أنهم الأقوياء وأنهم المتحضرون وأنهم، ولهذا أخطر ما في انتشار المذاهب الفكرية المعاصرة وانحرافاتها هي أنها صاحبتها قوة الغرب العسكرية والتقنية والمادية والاختراعات. أيضا من الأسباب الخلط بين قوة الغرب المادية وبين عقائدهم وأفكارهم ومذاهبهم الإلحادية، خلطت وجمعت. وأكثر دعاة التغريب في العالم الإسلامي يدعو إلى عدم الفصل بين القوى المادية والقوى الثقافية والفكرية للغرب، لا بد أن نأخذها سويا، هكذا يقولون. عقلا وشرعا لا بأس أن نأخذ من الغرب قوتهم إيش؟ المادية وتقدمهم في الطب، في الهندسة، في البناء، في التصنيع، بل يجب علينا ذلك. يجب على الأمة وجوبا عاما أن يكون لهم قوة مادية تعادل قوة أعدائهم بل تفوق قوة أعدائهم. أما ما عندهم من انحرافات فكرية وأخلاقية وسلوكية فديننا ينهانا تمام النهي عن الأخذ بها. من أكثر أسباب الانحرافات الفكرية المعاصرة هو عدم التمييز بين هذا وهذا. حتى صار عندنا ثلاثة أطراف، طرف وهو قليل يرفض تقنيتهم وصناعتهم وتقدمهم المادي رفضا قاطعا، لأنه يرفض معه إيش؟ عقيدتهم وفكرهم وانحرافهم وانحلالهم. وقال لا يجوز الأخذ بهذا ولا بهذا، لأن هذا لا يأتي إلا مع وهذا في العالم الإسلامي قليل بل ونادر. واضح يا مشايخ؟ وقسم آخر قال يجب أن نأخذ بصناعة الغرب وبثقافتهم وفكره. ليش؟ قال لأنها لا تنفصل. إذا أخذنا بصناعتهم أخذنا معهم فكرة. وهذا رأي كثير من الكتاب الليبراليين والمنحرفين فكريا في الغالب. وبين الطرفين القول الوسط. القول الوسط هذا تنظيرا موجود وهو صحيح، إنما الإشكالية في الواقع العملي. انتبهوا لهذا الكلام، نحن نتكلم عن أسباب الانحرافات الفكرية تنظيرا، كلام دقيق. نأخذ من الغرب إيش علومهم وما ينفع وتقنياتهم ونجذبها إلينا وندرسها ونرسل من يدرسها عند الحاجة، أما عقيدتهم وأفكارهم وكذا وكذا وكذا فهذه نرفضها رفضا قاطعا. هل هذا الكلام صحيح؟ نقول نعم صحيح 100%، بل هو عين العقل وعين الحكمة، بل هو الذي دل عليه الشرع، بل هو الذي طبقه المسلمون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ما رفضوا أي طريقة من الطرائق المادية النافعة التي عند إيش؟ عند المشركين، ما رفضوها. باعوا واشتروا واستخدموا أوانيهم واستخدموا مزاداتهم يعني قربهم، بل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى أكبر الغزوات في تاريخ السيرة النبوية طبق فيها منهج حربي للمشركين الفرس، وعرفتموه ما هو؟ غزوة الخندق، حفر الخندق. لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع بأن المشركين تحزبوا، اليهود نقضوا العهد، وقريش أقبلت، والقبائل من غطفان وغيرها كلها إيش جاءت متآمرة لتهجم على المدينة وتقضي على المسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع مع أصحابه واستشاره ماذا يصنع، هل نخرج إليهم خارج المدينة ونقاتلهم قبل أن يصلوا، أو نبقى في المدينة؟ وتعرفون أن غزوة الخندق كانت بعد غزوة أحد، لما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وأشار كثير منهم إلى الخروج إلى المشركين فخرجوا إليهم، وجرى من عبد الله بن أبي سلول ما جرى حين رجع بثلث الجيش، ومع ذلك انتصر المسلمون لولا أن الرماة عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى عنهم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحب. فلما استشار أصحابه رأوا أنهم يقاتلونهم إيش داخل المدينة، فاقترح سلمان الفارسي وقال يا رسول الله إننا في بلاد فارس إذا ضايقنا عدونا تخندقنا، خطة فارسية، والفرس يعبدون النار، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالتوحيد، لكن قضية منفصلة واضحة. والدليل على ذلك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحال وضع خطة حفر الخندق وشارك فيها صلى الله عليه وسلم، وجرى فيها من الآيات والمعجزات العجب، وكانت بعد عون الله عز وجل وتأييده من أسباب اختلال خطة المشركين، لأن المشركين في غزوة الخندق إنما جاءوا ليهجموا على المدينة. إيش الخطة؟ ما عندنا خطة حربية، ما عندنا معسكر حربي، صح؟ وإنما الخطة ما هي العسكرية؟ ندخل المدينة ونهجم عليها ونقتل أصحابها ونحتلها، هذه الخطة. فلما جاءوا ليس عندهم شك في أنهم سيستطيعون دخول المدينة، لكثرتهم وقوتهم والشوارع مفتوحة، إذا بهم يواجهون إيش؟ الخندق. فكروا راجعين بداية الانهزام يفكروا كيف يديروا المعركة. فهمتم قصة الخندق؟ يعني هذه الخطة الفارسية التي هي من طريقة بلاد الفرس، واقترحها سلمان الفارسي وطبقها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كانت من عجائب ما جرى في السيرة النبوية. أكثر من 10,000 كانوا سيقتحمون المدينة في 10 دقائق، وإذا يرتدون. فلما ارتدوا بعد الخندق وجدوا أنهم لا يدخلونها، بدأوا بالخطط الجديدة كيف إيش يعسكرون. فاختل عندهم الموضوع، ما هي النظام الحربي؟ نعسكر، نحاصر، ماذا نصنع؟ ما صار لهم خطة مع هذا الخندق إلا اقتحام الخندق فقط، واقتحام الخندق عسير لأن إيش حراسته تحتاج إلى فقط نقاط من الحراسة تمنع اللا. ثم بعد ذلك أرسل الله ريحا وجنودا لم تروها، وهزم المشركون وكر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه آخر مرة يغزون المدينة، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فالشاهد ما هو؟ استخدام التمييز، التمييز بين القضايا العقدية وبين إيش؟ القضايا المادية، هذه واضحة. ومثله لما جاءت الفتوحات الإسلامية وجدوا تطورا عند الفرس وعند الروم، ونظما وتصنيعا، فالمسلمون أخذوا بها، كل ما كان مفيدا أخذوا بها بلا إشكال بلا نقاش، نظرا للتمييز الصحيح بين ما يؤخذ وما لا يؤخذ. فكما قلنا لكم شرعا وعقلا ودراسة السيرة ودراسة التاريخ الإسلامي، أنه في تعاملنا مع حضارة الغرب وفكر الغرب أننا نأخذ ما هو نافع ونترك ما هو ضار.